السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قال الله عز وجل موصيا نبيه صلى الله عليه وسلم وللأمة من بعده: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكان على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ورثته أمته من بعده، كان عليه أن يبين للناس في وقت البيان ما يحتاجون إليه. وكذلك ورثت الأمة هذا من بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، أن يبين دعاتها وطلبة العلم فيها والعلماء والمجتهدون للناس هذا الذي نزل إليهم، هذه أوامر الله عز وجل ونواهيه سبحانه وبحمده. يبين للناس أوامر الله سبحانه وبحمده ونواهيه، يرشدونهم، فإن الرائد لا يكذب أهله. ومما يلاحظ المرء منا وتلاحظون جميعا أيضا معي هذا الأمر، أن الفتن قد تلاطمت وتكاثرت وعظمت، ترقق بعضها بعضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن المؤمن فيها بصير إذا نظر إلى الفتنة قال: هذه مهلكتي. يعني أنا لا أستطيع أن أنفك عنها مطلقا، هذه ستأتي على ديني. ثم يفرج الله عز وجل عنه فتن شديدة جدا ومتلاحقة ومتلاطمة، أشبه ما تكون بموج البحر الذي لا يهدأ تواتره ولا ينزل ولا يوكس علوه أبدا. وكان في الشريعة حظ على النظر إلى هذه الفتن ببصيرة، فبحمد الله عز وجل قال الله عز وجل في كتابه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هذا كتاب استوعب الله عز وجل فيه كل مصالح العباد، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل الأصول، كما قال عز الدين بن عبد السلام رحمه الله ورضي عنه، وشيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسلام ابن القيم، وغيرهم كثير من أهل العلم، يقولون: هذه الشريعة إنما يعني شرعها الله عز وجل لجلب مصالح العباد ودفع المفسدة عنهم. فمن أعظم المفاسد الفتن، لأن الفتنة تقصد القلب رأسا، الفتنة هذه لا تكون في الأبدان وإنما تكون في القلب. وإن المسافة إلى الله عز وجل لا تقطع بالبدن وقوته ولا بالأقدام وخطواتها، وإنما تقطع بخطوات القلب. فإذا كان القلب سليما معافا قويا سار إلى الله عز وجل العبد لا يلوي على شيء ولا ينظر خلفه، يرتقي في مراقي الصعود إلى الله عز وجل ليحصل هذا السعود. إنما إذا كان القلب ضعيفا فإن السير إلى الله عز وجل يكون ضعيف، وعلى قدر أهل العزم كما قال أبو الطيب: يأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم. فالفتنة تقصد القلب. إذا كان من المهمات أن يعتني المرء بالنظر والبصر في الفتن، الفتن مموهة، الفتن تخلب اللب، تخلب العقل القلب وتأتي على اللب، بحيث أن المرء لا يستطيع أن يعي معها جيدا. يقول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: للخمر صرفا، ما الخمر صرفا لأذهب بعقول الرجال من الفتن. الخمر الصرف يعني الخمر الذي لا إضافات عليها، فيش أي شيء يخففها، خمر صرف خام، وهذه يكون أثرها أبعد المدى والأثر على عقل الإنسان. هذه الفتنة أشد وأمض من الخمر الصرف، بحيث يصير الحليم فيها حيران، ترى عقلاء الرجال ربما يهدي في هذه الفتن. إذن كان ينبغي علينا إن كنا نريد سلامة قلوبنا وسلامة أمتنا بالتبع، فإنه ينبغي علينا أن نبحث أمر الفتنة وأن ننظر إليها نظرة مدققة عميقة، ندرس جميع جوانبها إن استطعنا، ثم ندرس بعد ذلك حتى يتهيأ لنا بعد ذلك أن ندرس علاجها وكيف الثبات فيها. وهذا ما أردت أن أتحدث فيه في هذه السلسلة التي قسمتها بالثبات علاج الفتن، أو الثبات ترياق الفتن. يعني عجبت عن كلمة ترياق لأنها ربما استشكلت على كثير من السامعين إلى كلمة علاج الفتن، وهي بمعنى واحد. الثبات ترياق الفتن، الثبات هو الإكسير الناجع والدواء النافع لهذه الفتن الممضة التي نراها في هذا الزمان بما لم يكن يرى في الأزمنة السالفة الخالفة، كما بشر بذلك وأشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن أتحدث عن الثبات في الفتن الذي هو علاجها وترياقها ووسائل هذا الثبات أريد أن أتحدث بمقدمة يسيرة عن الفتنة أصلا، ببعض نقاط يسيرات. الفتنة أيها الإخوة يقال في اللغة فتن فلان، أي رجع من الفاضل إلى المفضول، وأصل الفتنة الرجوع، لذا يقال فلان فتن عن الطريق أي رجع عنه. وأصل الفتنة التمويه والتخييل، لذا فإن المرء إذا رجع عن الطريق موه عليه، إذا فتن في طريقه إلى الله يموه عليه الطريق بحيث كما قلت يهزي، لا يستطيع أن يتكلم بكلام فصل. لذا كان ينبغي عليه الاعتصام كما سأذكر إن شاء الله عز وجل في وسائل الثبات، الاعتصام بهذا المنهج للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس للكتاب والسنة، بحيث ينضبط في هذه على أثر هذه الفتن. فأصل الفتنة التمويه، حيث يختلط فيها الحابل بالنابل، ومن ثم تستمع إلى عجب حينما يفتن المرء. لعل ذلك مما قد أطلعني عليه بعض إخواني بالأمس، أن بعض إخواننا نسأل الله عز وجل أن يهديه، لا سيما دائما يخرج في كل يعني في كل مرحلة وفترة بشيء عجيب لا أدري، يريد أن تلتفت الأعين إليه أو أن تنشغل الأمة لأنها قد فرغت من أمر عزها وسؤددها والسعي إلى سدة حكم الدنيا كما كانت بالأمس القريب، كأنه يرى الأمة قد فرغت من هذا حتى يخرج دائما بما يشغلها. فإذا بالمرء يرى، أو كما أخبرني بعض إخواني وأعطاني قصة من جريدة تعي لك تثبت لك هذا التمويه، إنسان يتحدث في دين الله عز وجل، وأنا أعتذر لأنني لا أستطيع أن أقول داعية، لأن الدعاة هؤلاء يدعون إلى الحق وإلى الهدى، إنما هذا أنا لا أراه من الهدى، لا أقول ذلك من كيسي، بل هو لا يتنزل على قواعد الشريعة. حينما ننظر ونفاجأ بأن إنسان يتحد مع مغنٍ، اثنين سويا في إطار واحد، وبعدين ننشئ شريطا واحدا، الأول فيه غناء يترجم لك الوجه الثاني الذي فيه دروس، شيء في غاية العجب. حينما كان الناس ينشغلون ولا زالت أزيال هذه الفتنة ونارها لا زالت تضطرم، حينما انشغلت الأمة برمتها بهذا الخبيث الزنديق المرتد الذي خرج يطعن في عرض أم المؤمنين وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، في غضون هذه النار الملتهبة ترى من يقول إن الغناء للنساء يحل، حتى لو كنت تعتقد هذا هل وفرت طرف لسانك للكلام على تلكم الفتنة الحادثة والإساب فيها وفضح وجوه الروافض مثلا. هذا هو التمويه في الطريق. ترى الإنسان حتى لو كانت الفتاوى هذه صحيحة، مع أنها طبعا بعيدة عن الصحة بالكثير، لكن حتى لو كانت صحيحة فالأولى أن أتحدث في هذه النازلة بدلا من أن ينشغل المرء بغيرها. هذا ضرب من التمويه الذي تحدثه الفتن حين لا يتثبت المرء بمنهجه. رحم الله سفيان الثوري رحمه الله حينما كان يقول: إن استطعت ألا تحط رأسك إلا بأسد فافعل. عشان الإنسان يهرس ويستطيع أن يقلد أحدا من السلف على هذا اللد الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن بعد فإنه يحسن به هذا. يريد سفيان أن يقول لك الفرق بالسلف التصاقا كليا وجزئيا، عندها نعرف أنه إذا كان الأعراض عرض، إذا كان عرض أمنا يصاب، وهو طبعا لا يطال لكن على الأقل تصاب متامعنا به، فإنه لا يتحدث في الغناء يحل للمرأة أو لا. وإذا لم يكن، وإذا كان الغناء يحل للمرأة، فما هو الخضوع الذي نهى الله عز وجل عنه؟ ما هو الخضوع بالقول الذي نهى؟ أليس هو تلقيح الكلم؟ أليس هو تلحين الكلم؟ أليس هو إصابة الكلمات كسهام في سويداء القلب؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. خطأ في المحل وخطأ في الفتوى، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج البصير يده فيها لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فأصل الفتنة التمويه والرجوع إلى درجة أقل من هذه التي كان المرء عليها. وأيضا الفتنة لا ينفك الابتلاء عنها، فإذا وقعت الفتنة على قوم وتشبثوا بحبل الله عز وجل كان فيه المغفرة والثواب ورفعة القدر، كما يكون ذلك كما كان ذلك في قانون الابتلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا غفر الله له بها، إلا غفر الله عز وجل له بها. فالفتنة أيضا هي الابتلاء، أو الابتلاء كامن فيها لا تأتي إلا به. ومنه قول أهل اللغة: فتن الذهب أي خلي من شوائبه حين عرض للنار، حين عرض لهذا الابتلاء. ثم أقول: هل هذه الفتن أيها السادة، هل هذه الفتن شيء طارئ لا نعرف عنه شيء؟ هل هذه الفتن نستطيع دفعها كلية عن هذه الأمة؟ هل؟ والجواب لا. وبمنتهى الصراحة والأريحية أتمثل بذلك قول سيدي صلى الله عليه وسلم حينما جيء له الأنصار، وفد الأنصار في بيعة العقبة الثانية، فقالوا: ماذا تريد منا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تطيعوني في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأن تمنعوني مما تمنعوا منه آباء نساءكم وأبناءكم. فقالوا له يومها: وما لنا؟ إذا فعلنا لك ذلك إذا نحن سنقاتل الناس، إذا سيكون بيننا وبين الناس مشادة، فما لنا؟ فقال لهم رسول الله تجريدا: الجنة، ما أطمعهم في شيء آخر، الجنة. فعلى مثل هذا ينحو المرء أن يقول هذا من فحوى ديننا: أنا لا أستطيع الآن أن أرسم لك حياة وردية كما ترى نعرات تخرج علينا، سواء كان من الكتابيين من أهل الكتاب، أو سواء كان من الروافض الشيعة، أو سواء كان من مهووس بالفتنة يهزي في طريقه. فتن بعضها يرقق بعضا كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. فلا أستطيع أن يرسم المرء لك الآن حياة خيالية وهمية على خلاف الواقع، بل الواقع والشريعة تنطق بذا أن الفتنة حادثة وأنها لن تفك عن الإنسان. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. إذن واقعة. خرج صلى الله عليه وسلم يوما فوقف على أطم من آطام المدينة الحصن الحصن بناء في الحصن. فوقف على هذا البناء العالي صلى الله عليه وسلم وأخذ يقلب بصره يمنة ويسرى، ثم ما راعى أصحابه إلا أن رسول الله قد فزع، كأنه عليه الصلاة والسلام كأني به وقد اتسعت عينه ودارت حماليقها وتلون وجهه، ثم دقق وحقق ثم قال: ترون ما أرى؟ فإذا بالصحابة لا يرون شيئا، فقالوا: لا يا رسول الله. قال: إني لا أرى وقع الفتن بين بيوتكم كوقع القطر من السماء. شوف انظر إلى كثرة الفتن. عشان كده الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول: إنما يشير صلى الله عليه وسلم إلى كثرتها وقربها. كثيرة جدا متقاربة زي المطر. شوف المطر بيبقى نقط خلف رأسها ازاي، أو كذلك الفتن. والإنسان اللي ما يشعرش بهذا يبقى كأنما يغيب نفسه. في كل يوم يجد المرء فتنة تلاحق فتنة، كما وصفها حذيفة رضي الله عنه حينما نقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما طلب عمر رضي الله عنه منه أن يصف له هذه الفتنة، هذه الشاكلة من الفتن التي لم تكن إلا بعد موت عمر رضي الله عنه. كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يقول حذيفة رضي الله عنه، الكلام ده أنا بقوله علشان لا تنسى أن الفتن أمر واقع كونا وقدرا، خلاص لازم يكون موجود، عشان كده لازم نحتاج إلى الثبات، لازم نحتاج إلى البصيرة أن يكون الإنسان مستبصر، وإلا ذاب في الفتنة، ذاب في الفتنة. نسأل الله عز وجل السلامة. ولذا كان من دعائه الآكد عليه الصلاة والسلام أنه يقول: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك به، مسكني بالإسلام حتى ألقاك به، حتى ألقاك به. فاللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى ألقاك به. حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يبين لك هيئة الفتن وكيف تضرب القلب، ويبين لك أنها واقعة لا محالة. فقال حذيفة رضي الله عنه: كنا جلوسا مع عمر رضي الله عنه، فقال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة؟ فقال الناس كل نطق، يعني جالسين كل تكلم وأجاب، فقال الناس: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال عمر: ليست هذه أريد. شوف الصحابة مستبصرين الفتنة زي أول ما يسأل أجابوه على البديهة بسرعة، كله عارف. فسأل عمر عن شيء خاص قل منهم بقى في هذه الخصوص أن لا يعرفه كثير منهم، لسبب أذكره الآن. فقال عمر رضي الله عنه: ليست هذه أريد، وإنما أريد التي تموج كموج البحر. شوفوا تمثيل عمر رضي الله عنه بموج البحر يفيد معنيين. المعنى الأول أن العرب كانت تخاف البحر، ومن أجل ذلك إذا ضرب مثال بالبحر كان أوقع في قلوبهم، فهي التي تموج كموج البحر. دي نمرة واحد في وصف عمر لهذه الفتنة اللي هو عارفها ومستبصر بها. الفائدة الثانية أن عمر رضي الله عنه يشبهها بالبحر في تواترها. الإنسان لو وقف على البحر قعد 20 سنة واقف في مكانه كده، فإنه لا يهدأ موج البحر قط، عمرك ما تجد البحر هادئ تماما أبدا، يكون فيه الموج ولو ضعيف، لكن دائما البحر موجه عمال يأتي موجة تلو الموجة تلو الموجة تلو الموجة. فهذه هي الفتنة التي قصدها عمر، دي أخطر فتنة على القلب، أخطر فتنة على الأمة برمتها. إن أكثر الفتن لا تفيق الأمة من الفتن، عشان كده الإنسان يحتاج أن يأتي بوسائل الثبات وهو في الرخاء، فإذا جاءت الفتنة وجدت جسدا وقلبا صلب يقف أمامها وإزاءها. فقال عمر رضي الله عنه: إنما أريد التي تموج كموج البحر. فقال حذيفة رضي الله عنه: من بين الناس وقد سكتوا جميعا أنا يا أمير المؤمنين. فنظر إليه عمر معجبا وقال: أنت لله أبوك. لله أبوك كلمة قال للإنسان كأنني أقول جزى الله أباك خيرا أن وفق لإنجاب مثلك، أن أنت رجل يعني حاجة راقية جدا، ويعني جزى الله خيرا أباك أنه وفق لإنجاب هذا الرجل الذكي العالم. قال: أنت لله أبوك، قل. فقال حذيفة رضي الله عنه: فتنة الرجل. فقال حذيفة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. هذا خطر موجة موجة، شوف، عودا عودا، يفيق المرء من واحدة يلاقي الثانية، ومش كبيرة. المشكلة ان هي مش فتنة مثلا تأتي فتأخذ القلب جملة وتشكيلة، مش واحدة واحدة. الأثر هذا فيه يكون الأثر أولا ضعيفا، بحيث من لم تكن عنده بصيرة لا يستبصر به. ده بنقول كده بالضبط. إيه ده يعني أن يكون في هذا الوجه أغاني وفي هذا الوجه، ونروج ليه للأغاني يعني؟ ليه؟ حتى لو كان يتكلم كلام ديني، ليه؟ لما نمخلق على الناس ونقول لهم إن الغناء زي القرآن؟ إيه السبب؟ مش شايف. فتنة تأتي إليه فتنة يسيرة رقيقة لطيفة، بحيث أنه لا يعي أنها فتنة. مثلا كنت تكلموا لكم في أيدي يعني كان مفضول، يعني مثلا مش بقول حرام، هو حرام للغناء، لكن لو كان مفضول مفضول والله لا يقدم على الفاطر أبدا، يقدس هذا الأمر. يا إخوة، عمر رضي الله عنه، عشان بس نبقى نتكلم، إذا قلنا بفهم أسلافنا نتكلم بقى بأثارهم. عمر رضي الله عنه كان يقول: إني لأستحب لمن قام يدعو الناس أن يلبس البياض، فإنه أوقع في القلوب وأهيب. حتى الهدوم بقوا فيها في قضية الديانة، في قضية الدعوة، لا ينبغي لنا أن نتلاعب بالدعوة إلى الله، اسمه لعب. مش لأجل أن هذه المنابر صارت سهلة يسيرة، ننظر إلى ما يروج ونقوله، كما كان يقول بعض مشايخنا: إحنا مش هنا ما يطلبه المستمعون، نحن نريد أن نبلغ دين قال الله لعظيمنا وكبيرنا صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ. دي شغلك، ما لكش في هداية الناس بقى، هو ده هدى ولا ما هداش، دي قضية ثانية، ليس لك من الأمر شيء. هو ده اللي ضيع هذا المضمار عندنا وهذا الباب عندنا، ووسعه علينا مرض الوصاية. الإنسان وصية على الأمة، الله معلش في الناس يعني وقع بهم الأمر، فاحنا عايزين نرخص لهم. أنت مالك؟ ده ليس من شأنك، هم لهم سيدهم والذي شرع لهم سبحانه وبحمده، الأمر بينهم وبينك أنت، كل الموضوع مؤدي فقط، تأخذ من الكتاب والسنة وتقول. ورحم الله مجدد القرن، رحم الله مجدد القرن. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله شيخ الإسلام علما وعملا وورعا وزهدا، ولا زالت القلوب تتلوع على موته رحمه الله، رجل كلمة إجماع من الناس، حينما قيل له إنهم يقولون إن الأرض تدور حول الشمس، فقال: هذا لا أعرفه، أما الذي أعرفه أن الشمس تجري. منين؟ قال: من كتاب الله، والشمس تجري لمستقر الله. لا آتي بشيء من عندي، ولا أخضع الكتاب والسنة أيضا لشيء خارج، ثبت في الكتاب والسنة أنا أقوله. ليس دعوة باب النظريات، وافق ذلك النظريات ما وافقهاش، قول ربي وأحق القول قول ربي بس. فتعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، بحيث لا يستبصر بها الا الاكابر. زي ما الشيخ، زي ما شوف الشيخ استبصر ازاي، عايزين يوقعوه في نظرية حادثة ممكن بكرة تتغير، فقال: لا، انا استعصم بالثابت. هم دول اهل العلم الذين ينبغي ان نلتف حولهم من وسائل الثبات العظيمة. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الاجيال الحادثة ربما لا تعلم هذا المثال، لكن الأجيال القديمة الآباء والأجداد يعلمون هذا، إن الحصيرة زمان كانوا بيعملوها، يأتي سلخة كده ويروح رابطها في اللي جنبها ويربطها في اللي جنبها، ياخد حتة حتة عود عود ويشبكهم في بعض. فكان المثال واقع على هذا الامر. ليه؟ لان زي ما الراجل بيحط العود جنب العود كده عود وبعدين يربط عود ويربط عود ويربط، الفكره بتيجي كده تاتي وبعدين ننظر الى نتيجتها، خلصت تيجي اللي وراها مش بيجوا مع بعض. وقد قرأها ايضا بعض اهل العلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وهذا ايضا يشرح الايه القراءه الاولى عودا عودا، بحيث انها تعود، عود يعني من العيد العود، تعود الفتنة تاتي تضرب القلب ثم ترجع مره اخرى. ما فازتش في الجوله الاولى تفوز في الثانيه، تفوز في رقم 30,000. الفتن دائما على القلب عماله، عشان كده ينبغي للمرء ان يكون مستعصما بالله عز وجل. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا او عودا عودا، فأيما قلب أشربها. الحديث ده يحتاج إلى أن يقف المرء فيه مع كل كلمة لها مبحث آخر، لكن أنا بس أسوقه إجمالا مش عارف الفتن واقعة واقعة، والوصف الدقيق للفتنة إزاي بتحصل. فأيما قلب أشربها يدل على أن في القلب كما يقول ابن القيم رحمه الله طبيعة إسفنجية. القلب ده برضو عايز يدرس من طبيعة القلب أنه كالإسفنجة. عارف حتة الإسفنجة لما تطلع في المياه تشرب هذا أي سائل بقى، حطت في حبر شربت الحبر، حطت في مية شربت المية، أي شيء قابل إن هو يشرب تشربه، وعبر عنها بالشرب لأن أول ما أشربها شرب بيجي في دماغك المية على طول. والمياه دي جميع أجزاء الجسم بيحتاجها، يعني تدخل في جميع اجزاء الجسم. عشان كده بتلاقي النبي عليه الصلاه والسلام ياخذ بعض العسل ويقلبه في الكوب. ليه؟ بس العسل ده ممكن لو شربته صرف بعض الجسم ياخده والبعض لا، انما لما يكون في المياه من خلال المياه الجسم بيحتاج كله يحتاج كله الى الماء، فيدخل العسل. انا ضمنت ان العسل دخل في جسدي كله. الفتنه في طبيعه القلب الاسفنجيه في لطافه الماء، وهي تعود على المرء. فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وأصل هذا النكت أن يكون مخالف للأكثر ما حوله. يعني مثلا لو جبت أنا ورقة زي كده بيضاء تماما وخدت بالقلم وعملت نقطة فيها، النقطة دي اسمها نكت. ليه؟ لأن النقطة دي مخالفة إلى جمهور هذا إلى جمهور هذه الورقة. فما هو خطر هذه النكتة اللي يأتي بالقلب وينكسه نعوذ بالله من ذلك بعد ذلك؟ هذا ما أوضحه إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي، لأن الوقت قد انتهى. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسره فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.